إذاعة الإسكندرية تقدم محكمة من أرشيف المحاكم. أرشيف المحاكم برنامج من إخراج فيفيان محمود. محكمة فتحت الجلسة. نادي على القضية رقم واحد. القضية جاهزة يا فندم، والجلسة مخصصة لمرافعة النيابة. النيابة تتفضل طول مرافعتها. سيد الرئيس، حضرات المستشارين، لقد كانت الوقائع في بداية التحقيقات لا تنم عن شيء ولا تفصح عن دليل يمكن أن يقودنا إلى أول الخيط في هذه الجريمة التي ارتكبت وسط أستار كثيفة من الغموض والدهاء، لكننا والحمد لله وفي كل مرة يشد فيها الصراع بين الحق والباطل، لا تكون الغلبة لغير الحق ولا يكون الانتصار لغير العدالة. سيد الرئيس، لن أطيل على حضراتكم، لكننا سندع أحداث هذه القضية تتحدث عن نفسها، وهي تبدأ مع بداية التحقيقات التي شرعنا في إجرائها فور استلامنا لهذا البلاغ الغريب عن وجود قتيل في الزمان والمكان المذكورين في الأوراق تحديدا وتفصيلا. وها هي ذي الوقائع ومنذ بدايتها أمام حضراتكم، وهي تبدأ بعد قليل من معاينة مسرح الجريمة والجثة وتحريز بعض المتعلقات الخاصة بالمجني عليه. الجريمة يا سيادة الوكيل في منتهى القسوة، والأسلوب اللي تمت بيه في منتهى الوحشية. ده واضح فعلا يا حضرة الضابط، لأن جثة المجني عليه تعرضت للتشويه بطريقة وحشية وغير إنسانية إطلاقا. واضح إن المجني عليه قاوم بشدة، لكن القاتل كان أقوى منه. والشيء الوحيد تقريبا واللي ممكن يفيد التحقيق هو الشيك اللي وجد قريب من الجثة، وده بيؤكد ان رغبة القاتل في الانتقام كانت اقوى من اي اعتبار تاني. فعلا الشيك باسم واحدة ادفعوا لامر نوال شاكر حسني مبلغ، والتحريات بتقول انها سكرتيرة المجني عليه خليل ابو بكر الزيني، رجل الاعمال المعروف. يبقى لو سمحت تستدعيها فورا عشان نسمع اقوالها. حضر الزبط. أيوة يا بيه، الشيك فعلا كان مكتوب عشاني، وكان المفروض أخده من الله يرحمه خليل بيه، لكن اللي حصل حصل بقى. وإيه اللي يخلي المجني عليه يكتب لك الشيك ده وبالمبلغ الكبير ده، وإيه المناسبة؟ أنا أصلي كنت سكرتيرته يا بيه. ولمجرد أنك سكرتيرته يكتب لك شيك بالمبلغ ده؟ نوال، ما هو المفروض أن المبلغ ده كان المكافأة بتاعتي، لأني كنت خلاص نويت أستقيل وأسيب الشغل عند الله يرحمه خليل به الزيني. وكنت هتستقيلي وتسيب الشغل ليه يا نوال؟ عشان يهدوا ويرتاحوا ويسيبوا الناس في حالها. ودول اللي هم مين بقى؟ أهم كتير يا بيه، منهم لله بقى. برضو اللي هم مين بالتحديد؟ أولهم الجدع ده اللي اسمه مصطفى، مصطفى سالم. ومين هو بالظبط مصطفى سالم؟ ده كان زميلي في الشغل عند الله يرحمه، بس كان بيشتغل في قسم الحسابات. وهو اللي خلاك تستقيلي وتسيب الشغل عند المجني عليه؟ كان رزل حبتين وكلامه كتير، وفي آخر مرة كلمني خوفني منه، خوفني على نفسي وخوفني على الرجل الطيب خليل بيه. خوفك ازاي يعني؟ دخل عليا في مكتبي وما كانش في حد غيري وغيره موجود، ولقيته بيقول لي صباح الخير يا نوال. اهلا يا مصطفى، جاي بدري يعني النهارده، يا ترى ايه الحكايه؟ نوال. نعم يا سي مصطفى. اسمعيني كويس قوي. خير؟ انا بفكر اتجوز. والله الحمد لله، اخيرا لقيت العروسه. طب يا سيدي الف مبروك. الله يبارك فيكي. الحمد لله لقيتها، ومن زمان كمان، بس كل شيء بأوان. يا بختها بيك يا مصطفى. صحيح يا نوال، انت ابن حلال وتستاهل كل خير. ده رأيك فيا يا نوال؟ ايوه، بس المهم مش رأيي انا، المهم رأي العروسة قبل رأيي. لا لا لا لا، انا يهمني رأيك انت اولا وقبل اي رأي تاني. ياه، طب وش معنى رأيي انا؟ نوال. نعم. تتجوزيني؟ ايه؟ لا طبعا. ايه؟ عشانه؟ عشانه؟ عشان مين يا جدع انت؟ خليل بيه. انت مجنون؟ اللي زيه لعمره هيحبك والعمر يفكر يتجوزك. انت بتخرف بتقول ايه؟ انا عايز اتجوزك يا نوال، بحبك وعايز اتجوزك وهتجوزك. طب اتفضل امشي اطلع بره المكتب قبل ما يوصل خليل بيه وتبقى مشكلة. خايفة عليه ها؟ وعامل حسابه، لكن يكون في علمك لو كان هو المشكلة انا هحلها وبطريقتي. بقول لك امشي اطلع بره يا مصطفى، امشي اطلع بره. فكري في اللي قلته لك. امشي يا مصطفى امشي. وهستنى ردك عليا، بس يا ريت ما يتاخرش. وفهمت ايه من كلامه يا نوال؟ ما اعرفش، لكن ما ارتحتش لكلامه ابدا يا بيه. واضح انه كان بيغير عليكي قوي من مجمع ليه. المجنون ده كان متصور ان في حاجه بيني وبين خليل بيه، حاجة يعني كده ولا كده لا سمح الله. طب والحقيقة؟ لا طبعا، مصطفى هو اللي مجنون وبيتخيل حاجات ملهاش أي وجود خالص. الطريف بقى إن كل التحريات بتقول وبتؤكد إن المجني عليه فعلا كان مهتم جدا بنوال شاكر. ومهتم بيها جدا لحد فين بقى حضر الظبط؟ يعني كان مقربها منه جدا وبيعملها معاملة خاصة جدا يا سيادة الوكيل. إنها سكرتيرته، وبحكم طبيعة عملها في مكتبه ممكن ده يبقى شيء عادي وطبيعي. والله محتمل يا فندم، كل شيء ممكن وكل شيء جايز. أنت عايز تقول إيه بالظبط حضر الظبط؟ بيتهيألي يا فندم لو نسمع المدعو مصطفى سالم ممكن نحدد أكتر نوع العلاقة اللي بينهم بالظبط. خلاص، يبقى نسمع أقواله وفورا لو سمعت. ونعمل كده ليه؟ وعشان ايه؟ وعشان مين؟ يمكن عشان نوال شاكر سكرتيرة المجني عليه. عشانها ازاي يعني؟ انت مش كنت بتحبها يا مصطفى؟ اي كانت صعبانة عليا. يا ليه؟ ما كانتش عارفة فين مصلحتها. وانت بقى اللي كنت تعرف مصلحتها فين؟ انا حاولت انصحها. قصدك عرضت عليها الجواز؟ مش عيب ولا حرام، بس هي رفضت تتجوزك. حصل يا مصطفى؟ حصل. وحصل انك لمحت لها عن علاقة بينها وبين المجني عليه. كان بيضحك عليها، كان بيضحك عليها وبيلعب مع عواطفها ومشاعرها، كان بيتسلى بيها. وحاولت بقى انت تحميها؟ حاولت على الاقل احذرها منه. وما سمعتش كلامك ولا عملت بنصايحك؟ لا مع الاسف، لكن في اخر مرة شفت فيها نوال واتكلمت معاها كانت قلقانة وعصبية ومش زي عوايدها. والأول مرة بدأت هي الكلام معايا وقالت لي أنت لسه زعلان مني يا مصطفى؟ أبدا لا زعلان ولا حاجة، ثم أنا مقدرش أزعل منك يا نوال. عشان أنت ابن حلال. ما بتفرقش قوي الأيام دي. لا بتفرق، وبتفرق كتير قوي يا مصطفى. اسألني أنا. مالك يا نوال؟ مصطفى. ايوه. انت لسه بتفكر في الجواز؟ طب مش لما الاقي العروسه اللي ترضى بيا الاول؟ مش كنت قلتلي ان انت لقيتها؟ نوال عشان خاطري انت عايزة تقولي ايه؟ بعدين هقولك على كل حاجة نفسي اقولها، ومش هلاقي حد غيرك اقولها له. لا مؤاخذة في السؤال، هو خليل بيه مسافر اليومين دول ولا حاجة؟ وانا مالي وماله؟ مسافر ولا مش مسافر، انا مالي وماله؟ لا لا لا لا، ده اكيد بيزعلك. هو مين ده اللي يزعلني؟ ما هو لو كان خليل بيه وحياتك، لا هو ولا غيره يقدروا يزعلوني. انت بقى مصطفى فهمت ايه من كلام نوال معاك على المجني عليه؟ كان واضح انها متضايقه منه قوي ومتحامله عليه حبتين. وما عرفتش منها حاجه اكتر من كده؟ لا. ما شفتهاش بعد كده مصطفى او اتكلمت معاها؟ لا شفتها ولا كلمتها ولا اعرف عنها حاجه خالص من يوميها. موقف نوال من المجني عليه اكيد اتغير يا سيادة الوكيل. والملفت بقى للنظر حضرة الضابط في اقوال مصطفى سالم هو موقف نوال منه، لانه اكيد راخر اتغير. يبقى مؤكد جد جديد على العلاقة اللي بين نوال والمجني عليه، وده اللي ممكن نعرفه حضرة الضابط لو نعيد سماع اقوال المدعوة نوال شكر. وهو كذلك يا فندم. بالعكس يا بيه، لا عمر الله يرحمه زعلني ولا عمري زعلت منه. لكن مصطفى سالم بيقول غير كده. مصطفى لا مؤاخذة يقول ولا ما يقولش، ماله هو بالكلام ده ولا بموضوع زي ده؟ بس انت قابلتي مصطفى سالم وكلمتي وكلمك. هو واحد من اللي بيشتغلوا عند الله يرحمه، وبيتصادف ان انا قابله او اكلمه عادي جدا. مصطفى بيقول انك كنت متحاملة قوي على المجني عليه في كلامك. هو اللي طول عمره بيكرهه. يمكن عشان بيغير عليك منه. الأغرب بقى يا بيه إن مصطفى راح وقابل الله يرحمه خليل بيه وفي بيته، واتكلم معاه في موضوع غريب جدا. حكالي عنه خليل بيه بذات نفسه لما جا وحكالي وقال لي. قال لك إيه؟ شفت يا نوال الجدع المجنون ده جال البيت يطلب مني ايه؟ اكيد تقصد مصطفى سالم يا خليل بيه. ايوه هو مصطفى سالم، ده انسان غريب جدا وسايل هبال على الشيطانة. طب وجاي يطلب من حضرتك ايه؟ اكيد فلوس. لا ابدا، ما كانش عايز فلوس. امال كان عايز ايه؟ عايزك انت. ايه؟ عايزني انا؟ ايوه عايز اتجوزك، بيحبك وعايز اتجوزك. ايوه بس انا رفضته قبل كده المجنون ده. لكن اوجه وطلب مني اضغط عليكي واحاول اقنعك توافقي على الجواز منه. وبعدين بقى في الجدع ده. عموما انا حذرته وطلبت منه يبعد عنك وما يفكرش في الموضوع ده وهددته. هددته؟ هددته يعني ايه بيه؟ وهددته بيه؟ قلت له انه لو ما اهتمش بشغله وشغل نفسه بالامور ديت انا هستغنى عنه وهفصله. الجدع ده مش طبيعي ابدا، ده مجنون ومتهور. والمجنون اللي زيه ميلزمنيش خالص يا نوال، يا يعقل يا مع الف سلامه. تفتكر يا نوال ان موقف المجني عليه من مصطفى سالم وتهديده له بالفصل ممكن يحرك في نفسيته الرغبة مثلا في الانتقام او رد الاعتبار؟ اللي زي مصطفى ده ممكن يعمل اي حاجة بيه لدرجة انه يقتل المجني عليه؟ لا انا معرفش. انا كل اللي اعرفه ان هو انسان متهور ومندفع، لكن اكتر من كده انا معرفش. ايوه بس انت ما جبتش سيره المقابله دي يا مصطفى في اقوالك. يمكن ما افتكرتش او ما جاش على بالي وقتها. المهم انك رحت وقابلت المجنى عليه وطلبت منه يتوسط لك ويقنع نوال شاكر بالجواز منك. يمكن اكون اتكلمت معاه في الموضوع ده، لكن اللي انا رحت له عشانه اساسا كان موضوع تاني غير ده، موضوع تاني خالص وناس قصدوني اكلمه فيه. ايه بقى هو الموضوع ده ومين هم الناس اللي قصدوك تكلموا فيه؟ يا ريت تعرفين يا بيه. اتكلم يا مصطفى. يا بيه ايه هو الموضوع ومين هم اللي قصدوك تكلم المجني عليه فيه؟ ابنه. ابن مين؟ ابن خليل بيه. ايوه ابنه حماده طلب بيقابلني. يقابلك ليه انت مصطفى؟ ده اللي عرفته يا بيه لما قابلته وكلمني بخصوص والده خليل بيه، وفوجئت بيه بيقول لي. قالك ايه يا مصطفى؟ يا ريت تقول لنا كل حاجه وبالتفصيل. تعرف انا اخترتك ليه يا مصطفى؟ انا تحت امرك يا حماده بيه. اولا انت من سني تقريبا وحتقدر تفهمني، وثانيا وده المهم لانك بتحب البنت اسف الست اللي اسمها نوال شاكر، ولانك ثالثا عايز تتجوزها. كويس، لكن بابا حايشها عنك وواقف في طريقك. ما تقولش لا، انا عارف كل حاجه عنك وعنه وعنها. لا مؤاخذه، يعني انت عايز تقول ايه يا سي حماده؟ انا مش حملك ولا قدك. عايز اقولك ان بابا لا يمكن يوافق على جوازك من اللي اسمها نوال شاكر دي ابدا. وايه مصلحته لا مؤاخذه في كده؟ لا مؤاخذه لانها مراته. ايه؟ مرات خليل بيه؟ ايوه اتجوزها عرفي ومن ورانا كلنا. خليل بيه اتجوزها من وراكم؟ لا، ومن ورايا انا كمان. وحيطلقها ولازم يطلقها. ومطلوب مني ايه دلوقتي؟ احنا مش هنسكت، ولا انت. احنا عايزين ابونا وانت عايز نوال. بعت نفسك؟ يعني بعت نفسك يا نوال بفلوس خليل الزيني؟ خسارة، يا ألف خسارة يا نوال. ايه ناوي تعمل ايه؟ فهمني. مش عارف. لو منك اقلب الدنيا فوق دماغها واهددها بالفضيحة والشوشرة وفرجة الناس عليها. وهو لا، هو خليه علينا، احنا احق بيه. غريب من المدعو حماده خليل الزين يا سعاده الوكيل. الطبيعي انه يخاف على اسم والده وسمعه ابوه وعلى امواله وثروته ورصيده الكبير يا فندم. لكن الغريب انه يلجا لواحد زي مصطفى سالم اللي ممكن جدا يتصرف التصرف اللي يعرض والده للخطر فعلا. المهم انه تم استدعائه وموجود دلوقتي. يبقى يدخل حالا عشان نسمع اقواله حضر الضبط. Thank you. كانش ممكن نسكت ونقف نتفرج بيه. المهم انكم قدرتوا تخلوه يوافق ويطلقها يا حماده، مش كده؟ الحمد لله، فعلا قدرت انا واخواتي نقنع الله يرحمه يطلق نوال شاكر وطلقها. وهي؟ هي مين؟ نوال شاكر. ملا علمت بحكايه الطلاق؟ عرفت ان المجني عليه طلقها؟ طبعا عرفت، رحت لها بنفسي وقلت لها وطلبت منها تسيب الشغل وتستقيل منه. وكان ايه رد فعلها؟ ابدا، على غير ما كنت متوقع، كانت هاديه اكتر من اللازم، لكن لمحت في عينيها نظره غريبه ما فهمتهاش وقتها، وسمعتها بتقول وزي ما تكون بتكلم روحها. صحيح، وعلى رأي مصطفى سالم اللي زي خليل بيته ملهمش أمان. جوازك يا مدام نوال ما كانش مناسب لا بالنسبة لكي ولا بالنسبة له. وانت جاي بقى النهاردة يا سي حمادة يا ابن خليل بيه تكلمني في المناسب واللي مش مناسب؟ مطمئن يا نوال، بابا ناوي إن شاء الله يعوضك كويس قوي. يعوضني؟ طب وماله؟ موافقة. وبقولك وبقوله مرسي قوي، متشكرة خالص. يا سلام، بس كده أنا تحت أمره وأمركم يا ولاد خليل الزيني. الشيك اللي وجدناه بجوار جثة المجني عليه كان بالتأكيد هو مبلغ التعويض. أيوة يا بي. وكان المفروض نوال تستلمه وتاخده من الله يرحمه، لكن بقى اللي حصل بعد كده حصل، واتقتل الله يرحمه وضاع مننا وانحرم منه. منهم لله، منهم لله، نفسي أشوفهم متعلقين في حبل المشنقة. منهم لله. هتنكري ايه ولا ايه يا نوال؟ وانا هنكر ايه بس يا سعاده البيه؟ ولا هنكر ليه؟ انكرتي اولا موضوع جوازك العرفي من المجني عليه. ما افتكرش يعني ان موضوع زي ده ممكن يهم اي حد تاني غيري. وانكرتي برضو موضوع طلاقك منه، يعني لا قلتي ولا اعترفتي بجواز او طلاق. اصله ملوش امان، غدر بيه يا بيه وبعني، سمع كلام ولاده واشترى رضاهم وفرد فيا ورماني. بعني المجرم، بعني. وكان لازم تنتقم لنفسك ولروحك وترتكب الجريمة وتقتليه. أنا فكرت فعلا إن أنا أقتله وغرس دوافري في رقبته، أخنقه، أحرق وفيش غلي وطفي ناري وشوفه سيح في دمه، لكن مع الأسف ملحقتش غير سبق وعمل كل ده وقتله. الإنكار يا نوال لا يمكن هيفيدك. أنا والله يا بيه ما قتلته، والله ما قتلته. أنا في اليوم اللي اتقتل فيه كنت ناوي أروح وقابله واخد منه الشيك اللي كتب لي فيه مبلغ الفلوس التعويض. لبست هدومي وانا عند باب الشقه، التليفون المحمول بتاعي رن، بصيت لقيت رقم تليفون ما اعرفوش. المهم ان انا رديت عليه، سمعت صوت زي ما يكون صاحبه بيحاول ان هو يغيره، ولقيته بيقول لي إن خليل بيتقتل في شقته وقفل السكة بسرعة. وما عرفتيش الصوت ده يا نوال؟ لا يا بيه لا. ولا الرقم بتاع الموبايل اللي نزل عندك؟ ولا الرقم يا بيه، لكن أنا فاكرة كويس قوي لأنه متسجل عندي في الموبايل. وفين هو الرقم ده يا نوال؟ أهو الرقم يا بيه أهو. لاحظ يا فندم ان الجريمة تم اكتشافها والابلاغ عنها حوالي الساعة 7 مساء، واكتشافها تم بمعرفة ابن المجن عليه، وهو برضو اللي بلغ، ومن نفس تليفون الشقة اللي فيها الجثة. لكن اللي اتصل بنوال شاكر عن طريق الموبايل وبلغها بالجريمة وبقتل المجن عليه اتصل، وكان الوقت زي ما عرفنا منها الساعة 2:30 الظهر. معنى كده معنى كده ان الشخص ده اكتشف الجريمة في وقت معاصر لارتكابها تقريبا، ومؤكد انه ما اكتشفش الجريمة، المؤكد انه هو اللي ارتكبها يا فندم. استعلمت على الرقم التليفون حامل الصوت؟ ايوه، وتأكدنا من صاحبه يا سعادة الوكيل ومن عنوانه ومن تحديد شخصيته. المهم اننا نعرفه كويس، ويبقى المطلوب اصدار الامر بالقبض عليه يا فندم، ويتم القبض على المذكور اعتبارا من ساعة تاريخه. اتصلت بنوال شاكر وبلغتها عن قتل المجن عليه من قبل اي مخلوق ما يكتشف الجريمة باربع ساعات، مش كده مصطفى؟ مين اللي قال كده بيه؟ مين هو؟ تليفونك ورقم تليفونك وصوتك اللي تعرفت عليه نوال شاكر. لا لا لا، ما كانش ممكن تتعرف عليا، لا ما كانش ممكن ابدا. وليه بقى ما كانش ممكن يا مصطفى؟ اصل انا انت تعترف بقتل المجني عليه خليل الزيني؟ اعترف يا مصطفى سالم. لا لا ايوه ايوه لا لا لا ايوه ايوه ايوه اعترفت قتلته لأنه قتلني لما أخذ مني نوال، لما اتجوزها وشجعها بفلوسه إنها ترفضني وتستقل بي، وقتلته لأنه جرحها وفضحها ورماها بعد كده، وبرضه عشان فلوسه. أيوة أيوة قتلته لأنه قتلني وقتل الفرح في عيونه الوحيدة اللي حبيتها من الدنيا كلها. عايز تقول حاجة تانية يا مصطفى؟ عايز أقول أنا عارف ومتأكد إن نوال ما عرفتش صوتي لما كلمتها في الموبايل، لكن إيه يا مصطفى؟ لكن عايزها تسامحني لأن قتلت طاعة الشيطان وبقيت أقتل. بعد الاطلاع على الأوراق وبعد سماع الشهود ومرافعة النيابة والدفاع وبعد الرجوع إلى رأي فضيلة المفتي والاطلاع على مواد قانون العقوبات، حكمت المحكمة حضوريا على مصطفى إبراهيم سالم بالإعدام شنقا. رفعت الجلسة. هذه حلقة في برنامج من أرشيف المحاكم، كتبها كمال عبد العزيز، وقام بالأداء حسب سماع الأصوات حسين جابر، محمد مرسي، أيمن الخشاب، سوسن صالح، أحمد عبد الرحمن، وأحمد التركي. التسجيل والمونتاج تهاني صلاح. من أرشيف المحاكم، برنامج من إخراج فيفيان محمود.